الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أحصاهم لقد أحصاهم وعدهم عدا يوم القيامة فردا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كل من في السماوات والأرض إلا أنت الرحمن عبدا. لقد أحصاهم لقد أحصاهم

أو أجد على النار

Oh, قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي قال هي عصاي قال هي عصاي أتوكأ عليها لنريك من آياتنا الكبرى لك يا ولقد مننا عليك مرة أخرى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أوحينا إلى أمك ما يوحي أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل إذا ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أوحينا إذا أمك ما يوحى أن اقذفيه في إذا وقينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه فليلقه اليم بالساحل ياخذ عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة Oh, تخافا إنني معكما أسمع وأرى. صدق الله.